بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لما قرر أن الحلف لا يجوز إلا أن يكون بالله، انتقل إلى الشق الآخر وهو الوعيد على من لم يقنع بالحلف بالله. ما سر ذلك؟ لأنه مناسب للمتقين، لأن الرضا بالحلف بالله تعظيم الله سبحانه وتعالى، وعدمه عدم الرضا دليل على قلة تعظيم الله عز وجل. والقلب إذا امتلأ بعظمة الله لا بد أن يرضى بالقسم بالله عز وجل. الذي حصل لآدم وعيسى عليهما السلام ماذا؟ أن أحد سيحلف بالله وهو كاذب. نعم. عيسى عليه السلام وراء شخص يسرق، قال سرقت؟ قال والله ما سرقت. فقال رضيت بالله وكذبت وصيت. أي أذن التهمة صارت جعلها على من؟ على نفسه. عادها على بصره. كل هذا تعظيما لله عز وجل. قال لا تحلفوا بآبائكم. مر معنا لا، التعظيم يكون للربوبية ويكون للألوهية. فالربوبية الله ما هي؟ أفعاله، فيعظم أفعال الله عز وجل. فهو يحلف على شيء يعني قد يكون الله عز وجل يعني قد يحلف على فعل، وقد يحلف على فعل الله وعلى غيره. فالذي خلق هذا وجعله يفعل هذا الفعل هو الله عز وجل. فهنا في تعظيم لجناب الربوبية. نعم. الحديث لا تحلفوا بآبائكم، خص الآباء أو لم يخصهم؟ يعني ليس المقصود تخصيص. أي يعني لأن هذا أكثر ما يكون عندهم. ثم ذكر بقية الأحاديث: من حلف له بالله من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. كيف هذا؟ نعم يا شيخ. فليصدق يعني في يمينه عندما يحلف بالله تعالى. نعم، يعني يكون صادق باليمين معظما لله عز وجل. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليرضى عن من حلف له، لأن ذلك من تعظيم الله. يعني يقبل، والرضا دليل على قبول القلب، قبول القلب له. الشبهات الكتاب اللي قلنا لكم تكلم عن الشبهات، عن الآثار التي وردت فيها حلف بغير الله عز وجل. ايش اسمه؟ شبهات المبتدعة في توحيد العباد. هذا من اجمع ما رايت، يعني جمع الشبهات. ها؟ له عقده. هو رسالة. جديد. ثلاث مجلدات. هو ليس جديدا يعني بكلمة جديد. لا، له يمكن 4 أو 5 سنوات. أحيانا يصير بعض الكتب يطبع مرة ولا يتيسر إعادة طبعه. الشيء عند الشيخ عبد الرازق. أنت ذكرتني لما كنا ندرس في الجامعة الإسلامية في الماجستير، احنا عند شيخنا الله يغفره ويرحمه الشيخ حماد الأنصاري، تكلم عن، هو عنده دائما كلام عن جغرفة التوحيد يسميها كذا، هذا عنوان عنده، الماتريدية في المشرق، خراسان وتركيا، الأشعرية في الشام وشمال أفريقيا كذا يعني. فأنا كذا قلت حما، أول مرة نسمع في هذا، ما أدري شلون طلعت، أحيانا يطلع كلمة. قال لي أنت منين؟ قلت أنا من القصي. قال أنت تعرف شيء أنت؟ يقول الله يغفر له، أنت تعرف شيء عشان تكلم، اسكت بس، الله يغفر له يا رب. فذكرت أنا عاد أنت لهذه. له أحيانا الإنسان يصير يمر عليه الكتاب وأحيانا ما يمر عليه، فلعل صاحبنا أبو معاذ يقصد هذا. ما احنا نحاول قدر الاستطاعة ان يعني ذكر الكتب، نحاول قدر الاستطاعة، ويمكن ان نكرر ونعيد اكثر من مرة، ويمكن ننسى، كل هذا كله واحد. جزاكم الله خير. قوله فليصدق الامر يقتضي الوجوب، والوجوب هنا مؤكد ولا غير مؤكد؟ آية على السلامة كيف؟ علام الأمر زد. أيوة أيضا تأكيد به. إذا كان الصدق مؤكد بدون حلف فكيف مع الحلف؟ ومثله أيضا الرضا، ومن حلف على رب الله فليرضى. بعضهم ذكر قضية الرضا بالحلف ابتداء أو بالطلب، ماذا يقصد؟ يعني ابتداء إذا حلف رب الله ما يصدق، وأنه الطلب أنه يطلب الطلاق ويطلب يحلف من ولي فلاني واحد. أي يعني يقسم له أحد والله إنه وقع كذا وكذا، يقول لا أنا ما طلبت منك، احلف بالطلاق. يعني كأن الطلاق عنده أعظم. ولهذا يذكر من الأخبار أن قوما مروا بناس من أقاربهم، فقال لهم تغدوا معنا، قالوا والله ماشي، تغدوا معنا يا ناس، قالوا والله ماشي، حلف عليهم أيمان مغلظة يتغدون، مشوا وتركوه. فلما جاء والده قال لي جاء فلان وفلان، قال طيب وأنا ما تغدى، قال والله عزمتهم وحلفت عليهم، قال إلا ما طلقت. يعني لو طلقت عزمتهم، يعني معناه أنه إيش؟ الطلاق أعظم في قلوبهم من الله عز وجل. وحصلت في عنك ناس من بني خالد، زارهم بعض أقربهم من الكويت، مرين كذا وقالوا سلم على فلان، قال لهم صاحب البيت تغدوا معه، قالهم ما نستطيع مستعجلين، فحلف عليهم بالطلاق يتغدوا، وخرج يروح يجيب يأتي بالذبيحة. هم اثنين عليكم السلام، قال واحد منهم للثاني خلنا نمشي، قال بس الرجال طلق، قال طلق ولا ما طلق؟ احنا مستعجلين ما نقدر نمشي. مشوا، بعد ما مشوا جاء صاحب البيت، وين الضيوف؟ قال والله مش راحوا الكويت. قال عطنا البنتك، عطنا السلاح والحقهم. يوم وصلهم يطمد السلاح عليهم، ارجعوا ولا رمتكم؟ والله ما تمشوا. التفت واحد الى الثاني، قال هذا مهبول والله يقتلنا، بس ارجع خلاص. فهي المشكلة، اشوف يعني عظم الطلاق اشد مما يعظم الله عز وجل، فعوقب بان هؤلاء القوم لم يبالوا حتى بطلاقه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. بغض النظر عن قضية الطلاق هل يقع، هذه مسألة فقهية أخرى. ها؟ حلفت بالله معروف ان الارض ولا احلف بالله كذب، حلفت بالطلاق. فيكون القصد مش القصد التعظيم، انما يكون القصد ان يكون هذا كذاب. تحدث عندنا في مصر فعلا معناه انك عرفت انه يعظم الطلاق اعظم اكثر مما يعظم الله عز وجل، ووافقته على ذلك. مشكله هذه، نسال الله ان يصلحها. حتى يقول ذكر بعضهم واظنه الشوكاني انه اذا اراد يحلف بالله قال لا لا احلف صاحب القبر. ليش؟ قال لانه اذا حلف بالله يكذب ولا يبالي، لكن اذا حلف بصاحب القبر لا يمكن. قرانا ذلك اي بس. نسال الله ان يعافينا واياكم. نعم اقرا لنا يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وقالوا أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفل أخي عائشة أمها ما عندك بل؟ بل ما عندك؟ بل أين مكانك؟ بل ما شاء الله وحده. ما عندك؟ لعل أكثر من رواية أو النال يعني عندكم كل. في عندي بل. ها؟ في بل. عندكم بل؟ نعم لا لها اكثر لا لها اكثر من لفظ. نعم. ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قال: رايت كاني اتيت على نفر من اليهود، قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ثم مرقت نفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وإنكم أنتم القول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت أخبرت بها بمن أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرتك بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منه، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب قول ما شاء الله وشئت. ونبدأ بالترتيب التربوي لهذه الأدلة. فابتدأ المؤلف عليه رحمة الله ببيان حكم قول هذه الكلمة التي هي ما شاء الله وشئت، وأن قولها يكون شركا. مر معنا قاعدة: كل معصية سميت شركا أعظم من معصية لم تسمى شركا، مع بيان ما هو الجائز منها، مع بيان ما هو الجائز منها، وهو العطف بثم، وهو العطف بثم. فقال: ولكن. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ثم ثنى بتوضيح سبب كونها شركا، بتوضيح سبب كونها شركة، وهو أنها تثبت ندية غير الله لله، وهي أنها تثبت ندية غير الله لله. فأتى بالحديث الثاني الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، موضحا أعلى مراتب الكمال، موضحا أعلى مراتب الكمال في قول هذه الكلمة. ما هو أعلى مراتب الكمال؟ قوله ما شاء الله وحده. ما وجه كونه أعلى مراتب الكمال؟ لأنه تصريح بالتوحيد، لأنه تصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، وهو حصرها على الله عز وجل، ما شاء الله وحده. وإذا كانت كذلك، قد يتساءل متسائل، إذا كانت هذه الكلمة شرك، فلماذا تأخر بيان النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ فلماذا تأخر بيان النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحسمها مع كراهيته لها؟ مع كراهيته لها، فأورد قصة الطفيل رضي الله عنه، وفي آخرها كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه. إذن بين حكمها، ثم ما هو الجائز منها، ثم بين سر الحكم وأن شركيتها، وهو إثبات الندية، ندية غير الله لله، ثم بين أعلى المراتب ليرتفع الإنسان في توحيده، ثم أجاب عن التساؤل وهو لماذا التأخر في الجواب. قال باب قول ما شاء الله وشئت، أي باب ما ورد من النهي في قول ما شاء الله وشئت، وأنه شرك. لما فيه من التسوية، لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. إذن صارت محرمة الكلمة، محرمة وهي شرك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم ذكر حديث قتيلة ابن صيفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. اكتب ابن ولا بنت؟ قتيلة. ايه ابن. اللي يظهر ان ابن صيفي. ان اللي يظهر انه ذكر. اتى النبي صلى الله عليه وسلم. ويبعد ان المرأة تأتي وتخالط الرجال بهذه القوة يعني، وهذا الطرح. يبعد كثير. له قتيلة بن صيفي، نعم، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. يقول رواه النسائي وصححه، وصححه ابن حجر أيضا في الإصابة 4378، أن يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء إليه من دون الطلب. وهل اليهودي جاء ناصحا؟ هذا سؤال، هل اليهودي جاء ناصحا؟ لا، اليهودي جاء يتتبع السقطات لأجل الطعن في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء منتقدا، ولو كان ناصحا لآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لعلم اليهود بصدق نبوته وصحة رسالته. قال إنكم تشركون، أي تقعون في الشرك، والخطاب للمسلمين. تقولون، يعني من القول والتحدث والكلام باللسان، ولم يقل تعتقدون، وهذا في دليل لما مر معنا سابقا، ها؟ أي لا يشرك. تقولون ما شاء الله وشئ، شاء يشيء، قال الليث للشيء مصدر شاء يشاء مشيئة، وقال تهذيب اللغة 11306، وقال في المصباح أن شاء يشيء شاء أي أراد. ولهذا تعرفون أنتم أن المشيئة ترادف الإرادة الكونية، المشيئة دائما ترادف الإرادة الكونية. قال ما شاء الله، يعني أثبت مشيئة لله عز وجل، صفة تليق بجلال الله وعظمته، تتعلق بأفعاله سبحانه جل وعلا. قالوا وشئت، الواو تقتضي ماذا؟ التسوية والتشريك. إذن صار تشريك سواء مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله شرك. إذن الشرك هنا أين هو؟ جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه، هذا الشرك، جعل المعطوف عبد الرحمن مساويا للمعطوف عليه، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك. وهل يستقيم هذا؟ هذا لا يستقيم ولا يصح. لماذا؟ لأن مشيئة الله مطلقة ومشيئة العبد مقيدة. فمشيئة الله مشيئة كاملة لا يحدها شيء، ومشيئة العبد مشيئة ناقصة تناسب حال العبد وفعله وصفاته. ولهذا الله عز وجل قال ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ما فعل ربك ما فعلوا، يعني إذا مشيئتهم لا يمكن أن تغلب مشيئة الله عز وجل، لا يمكن هذا. وجمع الله عز وجل بين مشيئته ومشيئة عبده في 3 آيات من القرآن، كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى فمن شاء ذكره، وما يذكرون إيش إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لما فإن شاء ذكره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الثالثة وين يبو؟ لا تكون مرض ومدثر بالإنسان، من يذكرها لنا آية الإنسان؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولهذا لما قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم، أعزم أريد أفعل شيء فما أدري إلا تغيرت، من هو الذي غيرني؟ ربي ما شاء أني أفعل هذا. ولا قد الإنسان أحيانا يصر يريد هذا الشيء ثم ما يدري إلا وقد غير الله عز وجل ما أراد، أو يفعل لكن ما يستطيع يمنع من هذا الفعل. فالله عز وجل حكيم عليم، مشيئته غالبة. قال: تقولون والكعبة، يعني تحلفون بغير الله عز وجل. طيب، أليست الكعبة معظمة عند الله عز وجل؟ الجواب بلى. أليست الكعبة هي بيت الله الذي شرع الحج له والطواف به؟ الجواب بلى. لكن تبقى هي غير الله، مخلوقة. ولهذا رأيت في كتاب الشيخ خقير من علماء مكة له مناقشة جميلة مع بعض الذين يقعون في الشرك. يقول: نسألهم سؤالين، الذين تدعون هؤلاء أصحاب القبور أو أشجار أو أحجار أو غيرها، السؤال الأول: هل هؤلاء هم الله؟ طبيعي سيجيبون لأنه يقول: هل هؤلاء هم الله أو غير الله؟ هل هؤلاء هم الله أو غير الله؟ فإن أجابهم الله كفروا، انتهوا خلاص، حتى كلنا يعرف هذا. لكنهم لا يجيبون، وإنما سيقولون: غير الله. قل: إذا كان غير الله هل يجوز أن يطلب منه؟ والله يقول في كتابه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن الكعبة ممكن نطبق عليه هذا الكلام. طيب، إذا كانت خلق من مخلوقات الله وهي غير الله عز وجل، هل يجوز أن يحلف بها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إلا قولها أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا يدل على إيش؟ كلام مر معنا سابقا. وقال والكعبة، قال النبي يقولوا ورب الكعبة. أيوة، أحسنت. أن هذا النهي عن الحلف بغير الله هو الناسخ، وهو النقل عن الأصل المعروف عند هؤلاء القوم. طيب، هل هذا يصح أن يقال شرك؟ ما شاء الله وشئت أو الكعبة. أنا أريد الدليل من الحديث، ما أريدك تأتين من نفس لفظ الحديث. هل يصح أن نقول هذا الشرك؟ أي أحسنت، يعني اليهودي قال: إنكم تشركون، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللفظة، ما قال: لا، ما ليس شركا. فلما أقره دل على صحة تسميته بالشرك. ولهذا في الحديث الآخر قال: أجعلتني لله ندا. والند هو الشريك والشبيه والمساوي. قال: فأمرهم، الأمر هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، وهو طلب الفعل، والمأمورون هم الصحابة رضي الله عنهم. لكن هل هو خاص بالصحابة؟ ها؟ لا، عام لكل هذه الأمة إلى قيام الساعة. إذا أرادوا، يعني إذا أرادوا أن يحلفوا، أن يقولوا ورب الكعبة. طيب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: لا نحن ما أخطأنا، لما نقول والكعبة هذا مجاز، ونحن نقصد ورب الكعبة. قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ مباشرة. إذا صار الكلام يؤخذ من إيش؟ من ظاهره، يعمل بظاهره، لا يؤخذ. ولهذا الآن هؤلاء القوم الذين يقولون هذا مجاز، يعني يبيحون الشرك والكفر كله. يقول ابن عربي يقول ما في الجبة إلا الله، لابس جبة يقول ما في الجبة إلا الله، تقول له هذا كفر ذا. قال لا، أنت ما فهمت كلام ابن عربي، هذا مجاز. طيب وش هو الأجل؟ ماذا يقصد؟ قال ما خلق ما في الجبة إلا الله، كلام ذا يستقيم. فكلمة المجاز دي التي ابتدعها المعتزلة وتبعهم من تبعهم، يعني أبطل بها الدين كله، نسأل الله العافية والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال ورب الكعبة. إذن الظاهر هو المراد دائما، الظاهر في النصوص والكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك به صاحبك. طيب تعظيم الكعبة يا أخوان يصل إلى أن يحلف بها؟ لا، ما يصل إلى أن يحلف بها، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وبين أنه شرك. إذن ماذا نفعل عند المشيئة وماذا نفعل عند القسم؟ عند المشيئة نقول ثم، وسيأتي زيادة بيان لها، نقول ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوا ما شاء الله ثم شئت. ما الفرق بينها وبين الواو؟ ثم للترتيب بين الشيئين، فتدل على أن الأخرى تابعة للأولى، تدل على أن الأخرى ماذا بها؟ تابعة للأولى. أما الواو فإنها حرف عطف تفيد مطلق الجمع، فتوهم الندية والمشاركة بين الله وبين ما عطف عليه. هذا أولا. الثاني أن العطف بالواو يفيد التنقص، تنقص الله، وهذا سوء أدب معه، أن العطف بالواو يفيد تنقص الله وسوء الأدب معه، لأنه لا نسبة بين الله وبين أحد من خلقه. ومن قدر الله حق قدره لا يمكن أن يتكلم لسانه بهذه الألفاظ التي بها تنقص لله عز وجل. أما ثم فهي تفيد تعظيم الله عز وجل، شيخ الإسلام هنا في الفتاوى، شيخ الإسلام بالفتاوى المجلد الأول صفحة 303 تكلم على هذا، بس نحن نريدكم تسمعون كلامه. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له بعض الأعراب ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال الله تعالى له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم صارت تابعة لمشيئة الله، فما دام لا يملك نفسي نفع ولا ضر إلا إذا شاء الله ذلك، فمعناه أنها تابعة لله عز وجل. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم شاء هداية أبي طالب وحرص عليها، ومع ذلك لم يشاء إلا فلم يكن له ذلك. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله ليس لك من الأمر شيء، فهدى الله من هدى منهم. إذن إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بإطلاق مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل، فكيف بمن هو دونه؟ ثم علق عليها تعليقا جميلا فقال اكتبوه، وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل وأعلاهم منزلة عند الله تعالى. إذن هذا يعتبر إيش من تحقيق إيش التوحيد. إذن معناه من قال ما شاء الله وشئت فإن فعل هذا ينافي أي كمال التوحيد. قال وعن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هنا في كلام للبغوي في شرح السنة، شرح السنة للبغوي المجلد 12 صفحة 360 أيضا تكلم عن هذا، ولعلكم تكتبون بعض ما يقول. 306 يقول بعد أن تكلم عن حديث ومن يعص الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله، عندما قال خطيب قوم من يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسكت فبئس الخطيب أنت. قال وفيه تعليم الأدب في المنطق وكراهية الجمع بين اسم الله تعالى واسم غيره تحت حرفي الكناية. لماذا؟ قال لأنه يتضمن نوعا من التسوية. إذن شوف المشكلة وين، لما قال ومن يعصيهما قال لأن ليش نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه يتضمن أي وإن لم يقصده المتكلم. قال وقد روي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا قريب من الأول. وذلك أن الواو لما كان حرف الجمع والتشريك منع من عطف، اكتب هذه فائدة، وذلك أن الواو لما كان حرف الجمع والتشريك منع من عطف إحدى المشيئتين على الأخرى بحرف الواو، وأمر بتقديم مشيئة الله تعالى وتأخير مشيئة من سواه بحرف ثم، وتأخير مشيئة من سواه بحرف ثم الذي هو للتراخي. يقول هنا لعلكم تكتبونه، وروي أن عثمان قال لرجل ما شئت، ثم قال، يظهر أنه يقصد عثمان بن عفان، أنه قال لرجل ما شئت ثم قال، يعني كأنه استدرك رضي الله عنه، فقال بل الله أملك، بل الله أملك، يعني ما شاء الله. وكان إبراهيم لا يرى بأسا أن يقول ما شاء الله ثم شئت. ها؟ النخاء، وكان يكره أن يقول أعوذ بالله وبك حتى يقول ثم بك. قال الربيع بن سليمان، قال الشافعي، اكتبوا هذه، قال الشافعي: المشيئة إرادة الله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. إذن من يقرأ لي كلام الشافعي؟ ها؟ من يقرأ لي كلام الشافعي؟ نعم. المشيئة إرادة الله، قال الله تعالى: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه، وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء. إلا أن يشاء هو. إذن لابد أن يكون هناك ترتيب لأجل أن تكون الأخرى تابعة للأولى. قال: أجعلتني، قال الرجل: ما شاء الله. قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال: أجعلتني يعني صيرتني. والاستفهام هنا ليش؟ للإنكار، أي ليس لك أن تسويني بالله. وقال بعض العلماء: وفيه معنى التعجب، وفيه معنى التعجب من مقولته، هو إنكار متضمن للتعجب. كيف صار متضمن للتعجب؟ لأن من جعل لله ندا فقد أتى بشيء عجاب. يعني شيء غريب، كيف تفعل هذا؟ قال: أجعلتني لله ندا. والند هو المثيل والشبيه، وبعض الروايات: بل ما شاء الله وحده. فإن صحت فهي كل الإضراب الإبطالي، لأن النسخة اللي عندي فيها بل، ولعلها تراجع ويتأكد يعني هل هي أكثر من رواية. قال: بل ما شاء الله وحده. ففي اللفظ هذا ما شاء الله وحده أمره، فيه أمران: الأول إرجاع المشيئة والإرادة إلى من يملكها بكل حال وهو الله. المشيئة والإرادة إلى من يملكها بكل حال وهو الله عز وجل. فلهذا قال: بل ما شاء الله وحده، فقصرها عليه حتى يقطع كل ذريعة توصل للشرك. الأمر الثاني أن الناس تتعلق قلوبهم بمن عظمت منزلتهم، فعظمت منزلتهم عندهم رفعوه. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، أو فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من خشي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التعظيم لا يجوز وأنه شرك. فقال: بل ما شاء الله وحده، فلا مبرر له. قال ابن القيم عند هذا الحديث: أجعلتني لله ندا، قال: بل فحسم مادة الشرك. وابن القيم: فحسم مادة الشرك وسد الذريعة إليه في اللفظ وسد الذريعة إليه في اللفظ كما سدها في الفعل والقصد كما سدها في الفعل والقصد إعلام الموقعين 358 وله كلام في الجواب الكافي صفحة 158 اللي طبعها قديمة يعني يبدو أنها الآن تركت لما خرجت طبعة بكر أبو زيد كأن يعني الناس وجدوها أحسن وهي أحسن يقول عليه رحمة الله صفحة 158 يقول فصل ومن الشرك به سبحانه الشرك في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا مع أن الله قد أثبت للعبد المشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم يعني هو يريد أن يذكر هذه ليبين أخطاء من وقعوا بشيء أعظم منها يقول كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسبك في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض أو يقول والله وحياة فلان أو يقول نذرا لله وفلان أو أنا تائب لله ولفلان أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل لله ندا فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين ثم ذكر بعض ما يفعلونه كالسجود والتوكل وغيرها المقصود أن الإنسان يعني مقصود ابن القيم ليبين أنه إذا كانت هذه شرك فالعبارات التي أعظم منها فهي من باب أولى درجات قول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وحده يعني درجات ذكر المشيئة درجات ذكر المشيئة درجاتها أربع يعني نسبتها يعني درجات نسبتها أربع الأولى نسبة الشيء إلى المخلوق نسبة الشيء إلى المخلوق وحده كنسبة الإهلاك إلى الدهر الإهلاك إلى الدهر ونسبة الغنى إلى فلان ونسبة الأمن إلى الحاكم وما أشبه ذلك وهذه مرت معنا أنها شرك الثانية العطف بالواو هذه أيضا شرك الثالثة العطف بثم وهذه دليل هذه جواز النسبة الرابعة نسبة الأمر وحده إلى الله يعني نسبة الأمر إلى الله وحده هذا المقصود فهذه هي مرتبة الكمال، هي مرتبة الكمال. إذن مراتب النسب أو درجات النسب أربع: مرتبة كمال، ومرتبة جائز، ومرتبتين هما شرك. يقول صاحب فتح المجيد عند قوله ما شاء الله وحده، قال: ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص، وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان، من أن يقول ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، لأن فيها تصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير هذا كله كلامه يختار لنفسه أعلى المراتب، أعلى مراتب الكمال، يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. في التوحيد والإخلاص. في كتاب اسمه أقوال التابعين في التوحيد والإيمان، الواحد اسمه عبد العزيز المبدل، هذه رسالة ثلاث مجلدات، حرص أن يجمع أقوال التابعين. نقلنا لكم منه بعض الأقوال، وهو عزاها إلى كتبها وعزوناها إلى نفس الكتب. يقول: لما قرأ محمد بن سيرين، اكتبوا هذه، لما قرأ محمد بن سيرين كتابا فيه ما شاء الله والأمير، قال: ما شاء الأمير بعد الله، قال: ما شاء الأمير، إيش يعني؟ إيش معنى الكلام هذا؟ مشيئة الأمير ما يصير بالواو، يعني يبين أنه غلط، ما تصح، شرك. المصنف لابن أبي شيبة 917، قال: ما شاء الأمير بعد الله، يعني يصير ثم، ما يقال والواو. وعن أبي راشد أن أختا لعبيد بن عمير استشفعت لرجل عليه، ها؟ هل هذا الدخول عليه ولا فيها هي فعلت أمرا وتريد أن تصالحه؟ يحتاج إلى أن يبحث عن القصة. لكن فقالت: إنما هو بالله وبك، هذا الشاهد، فقالت: إنما هو بالله وبك، يعني أتت بإيش؟ بالواو. قال: فغضب فقال: لا، إنما هو بالله، إنما هو بالله. المصنف لابن أبي شيبة 967. ثم انتقل إلى حديث الطفيل رضي الله عنه وأرضاه، أنه رأى في منامه أنه مر على نفر من اليهود، كأن لما مر بهم، واليهود معروفين منهم، قال لهم: إنكم لأنتم القوم، يعني يمدحهم، يعني تستحقون المدح، لولا أنكم تقولون كذا وكذا. ماذا يقولون؟ عزير ابن الله. فهم أرادوا أن ينتقموا لأنفسهم، فقالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، إذن نحن وإن وقعنا في خطأ وأنتم وقعتم في مثله. هو ليس مثله، هو أخف منه، نعم هو شرك، لكن فعلهم أشد من هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هم يعتبر من ادعى أن إله ولد فهو مشرك. أليس الله قال: وجعلوا له من عباده جزءا؟ يقول الشيخ الإسلام: أن من ادعى الإبل لله عز وجل فقد ادعى مثيل، لأن الإبل مثيل لأبيه، إذن صار مشارك له. لكن هم يريدون يقولون شيء، ما وجدوا أكبر فذهبوا إلى الأصغر، لكن معناه أنهم يعرفون الحق لو أرادوا. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، يعني يمدحهم لكن هذه العلة عندكم. فماذا كان رد النصارى؟ مثل رد اليهود. فلما أصبح رضي الله عنه أخبر بها من أخبر، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت أحدا؟ فقال: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم. والله بعض الشراح يذكرون جواب، بعض الشراح يذكرون جواب، لكن الجواب يبقى إشكال عليه. بعض الشراح يذكرون جواب لكن يبقى إشكال على الجواب. يقولون إنه يسأله، إن كان لم يخبر أحد سيخبره بالحكم لوحده، وإن كان أخبر أحد سيفشي الحكم بين الناس. لكن هذا الجواب أنا ما أردت أني أذكره لولا أن الشيخ سعود سأل قاله أو سأل عنه، لأنه يرد عليه أنه إذا جاء الأمر بالشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يذكر لأحد ويخفي على الآخر مثل في مثل هذا، فالله أعلم. ها؟ يعني يبقى هذا يعني مجال اجتهاد لبعض العلماء، قالوا بهذا، قالوا لأنه القاعدة تقول الأمر إذا كان خاص يخبر به خاص، وإذا كان عام يخبر به عام، وهذا كذلك المنكر، يعني المنكر الخاص ينكر خاص والمنكر العام ينكر عام، فالله أعلم. وشيخ عبد الرازق كأنه يجنح يميل إلى هذا الرأي، أنت تميل إليه؟ أنا أقول يعني هذا الإشكال اللي عندي أنا، أنه يعني إذا جاء الأمر بإخبار الناس بشيء ما أظن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر أحد ويخفي عن أحد، والله أعلم، وأستغفر الله وأتوب إليه. قال: وأثنى عليه، الثناء هو تكرار المحامد، أي بالكمال مع المحبة والتعظيم. الثناء هو تكراره. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد: فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن هذه تأتي لإيش؟ لإستدراك، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. السؤال: ما الذي يقصد بقوله كذا وكذا؟ المقصود بكذا وكذا وردت في بعض الروايات: يمنعني الحياء منكم أن أنكرها عليكم. فالمقصود أن الحياء منعه من أن ينكرها على الناس، وقد درجت ألسنتهم عليها وألفوها. لأنه يكره صلى الله عليه وسلم هذا، يكره الكلام، لكنه ما عنده شرع يبينه. صلى الله عليه وسلم يكرهه، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل القبلة اللي هي الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، لكنه ما استطاع يستقبلها حتى شرع له ذلك. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكره أمرا، لكن ما دام ما جاء عندهم أمر علم شرعي وحي من الله عز وجل يستحي أن ينهى الناس عنه وهم آلفين ويتعبون معتادين عليه. لأنه صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن يذكرها. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بإنكارها، لأنه لم يؤمر بإيش؟ بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها. والرؤية قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام مثل الأذى، فما دامت رؤية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الأمر. ما يجي واحد يا ابن الخضر رحمك الله ويقول ما دامت الرؤية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الوحي، إذن الآن إذا رأينا هنشرع، نقول لها انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما جاءت رؤية الإله بالرؤية الصالحة أنكرها؟ أي أنكرها. محمد بن نصر المروزي له كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، يقول في كتابه هذا 2 صفحة 863، ذكر هذه الرواية يرحمك الله، قال فلما صلى الظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، رواية محمد بن نصر فيها تعيين وقت الصلاة، فلما صلى الظهر قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يرحمك الله كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. يعلق من محمد بن ناصر عليه رحمة الله فيقول اسمعوا كلامه، إن شئتم تكتبونه بعد أن ننتهي وإن شئتم يكفي سماعه. يقول عليه رحمة الله فدل قوله كان يمنع الحياء منكم أن أنهاكم غير أنه قد كان يكره أن يقال ذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في داخل نفسه يكره أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، يكره أن يقول ما شاء الله وشاء، لكنه ما قدر إيش بحياء صلى الله عليه وسلم، ما عنده أمر، ما بغلغه شيء. قال ويستحي أن ينهاكم لأنه لم يكن جاءه عن الله تعالى نهي في ذلك، ما جاءه نهي، فما تجرأ صلى الله عليه وسلم أن ينهى من عند نفسه، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا وحي. يقول عليه رحمة الله فلما رأى طفيل الرؤيا استدل بذلك على أن الله، اكتب هذه، فلما رأى طفيل الرؤيا استدل بذلك على أن الله تعالى قد كره ذلك فنهى عنه. قد كره ذلك فنهى عنه، فكان إمساكه عن النهي في الأمرين جميعا حياء منهم، فعلا حسنا من خلق كريم، ثم آثر ما هو أولى به صلى الله عليه وسلم. يعني إذن ما يجي واحد يقول لها أنا رأيتهم يغنون واستحيت أقول لهم يا نسترى أغنى حرام، لا، ثم يستدل بهذا، نقول لها النبي صلى الله عليه وسلم حياؤه قبل أن يأتي الشرع كان يكره في نفسه، كان يكره في نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عنده أمر للنهي، فلذلك كان يستحي أن يقول لهم شيئا لم يأمره الله عز وجل به. نعم، فيه مسائل. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، لقوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وفي هذا دليل على أنهم عندهم علم ولا ما عندهم علم، لكنهم لم يعملوا به شوف علموا دقائق الشرك، دقائق الشرك الأصغر علموها، فكيف لا يعلمون الأكبر؟ لا يمكن. نعم. الثانية، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. إذا كان له هوى، يعني أنت كما يقولون الناس يرى القشة أو كذا في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه أو القذى، هذا هو حالهم. يعني هم يريدون يطعنهم بدين النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا إلا الشرك الأصغر، وهم واقعون في ماذا؟ ها؟ في الأكبر. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ردا، فكيف من قال يا أكرم الخلق مالي لم ألوذ به سواك والبيتين اللي بعده؟ أي نعم، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإنكار على من سوى بينه وبين الله في المشيئة في اللفظ، فكيف بمن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الألوهية والعبودية؟ يعني جعل الله عز وجل يبرز يوم القيامة في شكل منتقم كما يزعم، وليس له ملاذ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. إذا لم تكن آخذا بيدي يوم المعاد وإلا فقل يا زلة القدم، نعوذ بالله. شرك أكبر مخرج من الملة. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله يمنعني كذا وكذا، أي لأنه يقول العلماء لأن الشرك في الألفاظ أتى النهي عنه بالتدريج، يقول العلماء لأن الشرك في الألفاظ أتى النهي عنه بماذا؟ بالتدريج شيئا فشيئا، فجاء النهي عن الحلف بغير الله وعن قول ما شاء الله وشئت، بخلاف الشرك الأكبر فإنه لم يأتي بالتدريج وإنما جاء مباشرة، لأنه يفسد العمل كلها. يعني كما تعلمون أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الأصغر فإنه يحبط ما قرنه من العمل، ولهذا صاحب الشرك الأكبر يعادى معاداة كاملة بخلاف صاحب الشرك الأصغر، فإنه يوالى بقدر ما عنده من الإيمان ويعادى بقدر ما عنده من الشرك. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. من أقسام الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأثير الرؤيا مثل فلق الصبح إذا رآها صلى الله عليه وسلم، والرؤيا ورد في حديث أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وكيف جاءت 46؟ قال العلماء الأول الوحي 6 أشهر كله رأى، اثنين إذن نصف السنة رأى، طيب 23 نضربها في 2 46 سنة، يعني فصلت 46 جزء، جزء من 46. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، لبعض الأحكام مثل مثل تحريم قول ما شاء الله وشئت هنا، وهذا خاص في النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فقد انقطع الوحي ولا يجوز أن يؤخذ بالرؤى. ولهذا جاء أحدهم لأبي إسحاق السبيعي عليه رحمة الله وقال له رأيت أن غدا من رمضان، غدا من رمضان، قال لا حاجة لنا برؤياك، رؤياك لك. سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما لنا حاجة برؤيته. وهذه تأتي في السنوات الماضية كثرت الحقيقة، ما كنا نعرفها، لكنها بعد أن جاء الجوال وجاءت الواتساب واللي بدون مقابل أتعبونا الناس فيها، يقول لك ليلة 23 هذه السنة هي ليلة القدر، رآها رجل صالح أنشر تؤجر. الله المصيبة، أنشر تؤجر حتى حقق، يعني قطع لك بالأجر مع أنه ضر المسلمين في هذا. يعني الله عز وجل أخفى الليلة يتعبد الناس 9 ليال. فهو يقول كان هو يقول لا تعبد الليالي 23 والباقي خذوا راحتك. ولو كانت هذه قديما لكان يمكن لها وجه، قصد ليس وجها شرعيا. قديما كان الناس يعملون في المزارع والحقول وغيرها، يتعبون في رمضان، احيانا عندهم يحصدون الزرع فيتعبون من الصباح الى قريب المغرب. فكان يعني يقول لك خلهم يرتاحون بالليل. لكن الان اين يذهب الناس بالليل؟ اقل من ينام، يعني الذين ينامون في الليل هم اقل القليل. طيب الناس سهرانين الان، خلهم يصلوا. يعني هو اما في الاسواق او في الاستراحات والاجتماعات التي لا تنفع بل تضر. يعني اذا ادعهم يصلون. يذكر الوالد الله يغفر له يرحمه يقول كنا نصلي، يصلي بنا واحد اسمه عبد الرحمن بن عيسى، يقول نصلي التراويح 10 الأواخر ثم إذا انتهينا وإذا القهوة والشاهي فشربنا القهوة والشاهي ثم قال الله أكبر حتى السحور. كم طول الليل إلا بس جلسات خفيفة لشرب القهوة ينشط. طيب عندكم عمل؟ سألته أنا قلت عندكم عمل؟ قال لي الواحد منا بعد صلاة الصبح يجلس هكذا في المسجد ينام وهو جالس حتى تطلع الشمس ترتفع ثم نذهب إلى أعمالنا. طيب تقول أنا شوف سبحان الله الهمة وشلون ما هم ضيعين الصلاة مع أن عندهم عمل، ونحن ضيعنا الصلاة وحنا ننام في النهار. يعني ليش ما تصلي مع المسجد الفلاني يا أبو فلان؟ والله يا أخي هذا متى يا أخي إذا صلى التراويح يجلس ساعة كاملة ما سلم. طيب وين تصلي؟ قال والله أصلي مع المسجد الفلاني. الفريضة والتراويح كلها 25 دقيقة وفضل الله واسع. يعني طيب وين تروح؟ أين تذهب؟ هذا يدل على أن القلوب يعني خاوية والله خاوية. يعني صرنا يعني لو نظرنا لواقعنا الآن اللي صلي بالمساجد في 10 الأواخر لو جمعنا الوقت اللي نصلي فيه ونسبناه إلى الليل يمكن ما يجي ولا ثلث الليل. فحد هذا صاحب الرؤى اللي هو الرجل الصالح هذا يقول حتى أسجل لا ما نبيكم تصلوا. ها؟ في سنة واحدة. طيب من نصدق؟ إذن يا إخوانا ينبغي أنه لو جاءك مثل الرسائل ذي ترد عليه تقول اتق الله ولا تنشر مثل هذا. فالله عز وجل أخفاها لكي نتعبد طول الليالي. وشوف سبحان الله يعني ابن عمر لما جاء شخص وقال له ليلة القدر متى؟ قال في رمضان. قال يعني متى؟ قال في رمضان. يعني وش رمضان؟ 30 ليلة ما تقدر تصلي كله. وأحدهم يقول والله لو أن ليلة القدر يعني في السنة اختفت في السنة كلها لما كان كثيرا أن نقوم طول السنة. يعني شوف الهمة كيف تكون. فلازم يعني ينبغي أن نعالج أنفسنا ونتدرك أنفسنا. وإذا صرنا مقصرين ما نقول حنا ممتازين، نقول ضايعين. السلف عليهم رحمة الله اتهموا أنفسهم وعمل، ونحن زكينا أنفسنا وتركنا العمل. شوف الفرق بيننا وبينهم. الله يثبتنا وإياكم على الإسلام. الله يثبتنا وإياكم على الإسلام. أسأل الله يثبتنا وإياكم على الإسلام وإخواننا المسلمين.